أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من لا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وتوقفنا في باب ما جاء في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند أثر الوصاف هند بن أبي هالة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل صلى الله عليه وسلم بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يعني يصلح شؤونهم الخاصة وشؤون الأمة، فكان وسلم يشغلهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، يعني إن الذي حضر وشهد المشهد يبلغ من لم يحضر، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره صلى الله عليه وسلم. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة على الخير. فهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه. المرة السابقة تكلمنا في هذا الأثر وشرحنا هذا المعنى، إن كيف إن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس علم ومجلس حلم ومجلس وقار، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إن الناس تنقل له حوائجهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حوائج الناس الدنيوية قدر استطاعته والدينية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الخاصة ويأمر الناس، يعني كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كده أصبح له بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة خاصة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره إن هو يبلغ العامة، يبلغ من ورائه. وكانوا يدخلون جوادا، رائد الفصل أو رائد القوم، هو دليل القوم أو هو كبير القوم أو هو الذي يطلب في القوم. فكانوا يدخلون جوادا، يعني كانوا في قيل في معناه أنهم كانوا يدخلون أصحاب سلطان، كل واحد فيهم داخل يعني صاحب سلطة وصاحب مكانة، وقيل أنه رائد قومه، يعني هو الذي يعني وكل من القوم أنهم يتحدثوا أو يتحدث باسمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي مثلا رائد بني عدي أو رائد مثلا قبيلة معينة، فهو يتكلم وبعدين يتكلم هذا الرائد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد سلطة أو أنه يتحدث بسلطانه وبريادته وبطلباته. فكانوا بمجرد أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد ما يذوقوا حلاوة الإيمان وحلاوة سماع العلم من النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون أدلة على الخير، يعني مجرد مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يحولهم إلى أنهم أصبحوا أصحاب رسالة، أن كل واحد فيهم دليل على الخير، كل واحد فيهم عنده مسؤولية تبليغ الدين وإقامة الدين والعمل للدين والبذل للدين. ودي نقطة ما أحوجنا إليها، إن إحنا النهاردة كتير من الناس يعني يقول لك: أنا ماليش دعوة بالدين، أنا ماليش دعوة بالعلم، أنا ماليش دعوة بقضايا الشرع، أنا أهم حاجة عندي مصلحتي وأكلي وشربي، وربنا أمرني إن أنا يعني أكل من حلال فأنا باكل من حلال، وأنا إيه اللي يخليني يعني أتحمل مسؤوليات ليست مسؤولياتي. وهنا نقطة أن هذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق، أن كل واحد من المسلمين عليه مسؤولية تجاه هذا الدين على قدر ما يتحمل وعلى قدر ما يفهم وعلى قدر ما يعلم وعلى قدر ما عنده من إمكانات وعلى قدر ما عنده من مواهب وعلى قدر ما وضعه الله سبحانه وتعالى في بيئة يستطيع فيها أن يبذل للدين. فهنا اشوفوا يعني مشهد ناس جايه يعني كانوا كفارا ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسالونه عن شيء، وكل واحد فيهم يدخل رائدا، يدخل سلطان، صاحب سلطه وصاحب منصب وصاحب وجاهه في قومه، فمجرد ان هو يذوق حلاوه الايمان فيتحول الرجل الى انه صاحب مسؤوليه، يخرجون ادله على الخير. قال: فسالته عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف يصنع فيه. كلمنا في المرة السابقة عن يعني توقفنا عند هذا الأثر وعند هذا الحد من هذا الأثر. هنا نقف بقى اليوم مع مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع فيه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم، وفي رواية: ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. إن النبي عليه السلام كان يعني حريص وحذر، وكان دقيق في كلامه، ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل صلى الله عليه وسلم مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر على الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، يعني أقرب حد له كان أفضل الناس. ودي نقطة مهمة، إن في ناس بتختار بطانة تطبل لها، أو تختار بطانة سيئة، تختار بطانة تقول لها اللي هي عايزاها اللي هي عايزاه، تختار بطانة تبقى شكلها حلو أمام الناس، وتنسى أن تختار بطانة صالحة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه يقول: الذين يلونه من الناس خيارهم، يعني أفضل الناس كانوا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان يعني ماهر صلى الله عليه وسلم في اختيار من حوله، فكانت بطانة النبي عليه السلام أصلح بطانة، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما صحبة الصحابي ازدادت للنبي عليه السلام، كل ما كان هذا الصحابي يزداد فضلا. فكان الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرب إزاي؟ كان بيقرب الناس اللي بتشتغل في حاجة المسلمين، مش بيقرب على الهوى ولا على العلاقات الشخصية ولا على النسب، إنما أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة. يعني أكتر واحد فيهم له فضل عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أكتر واحد يبذل للدين، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. تتعجبوا من هذا المعيار ونتناقش معه، إن أفضل واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم أخوة، إن أكثر واحد بيقف جنب الناس، أفضل واحد له وجاهة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي له مواساة مع الناس، والذي له مؤازرة، وسنشرحها إن شاء الله يعني إيه مؤازرة، يعني إيه مواساة. ولكن خلينا نقف مع هذا، إن معيار من معايير التفضيل عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقريب الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي له علاقة بالمسلمين، الراجل اللي له أخوة. عارفين في واحد صاحبه كده يقول ده شهم، ده جدع، ده صاحب مسؤولية، ده راجل، ده صاحب مواساة، ده ما فيش موقف من المواقف أنا احتجته وما لقيتوش فيه. هذا كان أفضلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعجب إن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا معيار حتى إن الصحابة يصفونه به، يعني كان الموضوع واضح وصريح لدرجة إن الوصاف وصفوا أعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهم، من جالسه أو فوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هنا جميل قوي كلام هند بن أبي هالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تكلمنا في معنى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيرته أنه يقسم الوقت الذي يقضيه في البيت جزء لله وجزء لزوجته وعلاقته بزوجته وجزء لنفسه، وكان في جزءه الذي نفس في هذا في الجزء الذي يعني يدخره لنفسه كان يقسمه بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين الناس. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، أي كان من عادته وطريقته فيما يصنع في الجزء الذي لأمته أنه يقدم أهل الفضل من العلم والصلاح، يعني يقدمهم على غيرهم في الدخول. يعني لو أنت النهاردة عندك ساعة هتقابل مين فيها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيرتب المواعيد، طيب مين يدخل قبل مين؟ أعم الناس نفع وأكثر الناس صلاح وأكثر الناس علاقات بالمسلمين كان هذا يقدم عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يستطيع أنه يسع كل الناس بالمقابلات وراء بعضهم البعض، إنما كان لابد من أولويات، وهذه الأولويات مرتبة أيضا على الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الموضوع مفتوح، ممكن مفتوح في الشارع لو قابلته في الشارع، لكن هو يستقبل الضيفان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل الفضل على غيرهم، وقسمه على قدر فضلهم في الدين. يبقى يعني إيه على قدر فضلهم في الدين؟ قال الملا علي القاري في جامع الوسائل: قسمه يعني ما إنما سمي يقسم على قدر الفضل في الدين، قال على قدر خير الناس في الدنيا والآخرة. وهنا نقطة إن إنما سلام يعني كان وكأنه يريد أن يرتب أولويات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا واضحا، إن الموضوع يبقى متقسم دينا. أنت النهاردة لو مثلا واحد غني فمثلا طلب أن يزور واحد، فتلاقي أبواب تفتح. طب لو واحد شيخ فتلاقي الناس إيه، أو طالب علم أو داعي إلى الله، فتلاقي الناس إيه ممكن تعزف عنهم. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم مين على مين، كان بيعظم الدين ويعظم أهل العلم ويعظم أهل الخير ويعظم أهل البذل للدين. النهاردة تتعجب إن الناس ممكن تعظم أهل الدنيا وأهل المناصب وأهل الوجاهات، أنت نفسك لو لك صفة دينية وصفة دنيوية تجد نفسك معظم في الصفة الدنيوية، وعلى الصفة الدينية تجد الناس يعني الناس لا تعظم هذا. وهذا للأسف يعني من ضعف الإيمان ومن قلة العقل ومن انتشار النفاق، إن إن إنه لا يعظم الدين ولا يعظم أهل الدلالة على الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الأمر كان واضحا جليا إن هو يعني مين يؤثر أهل يؤثر مين على مين، كان يؤثر أهل الفضل ويدخلهم أولا. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيدخل الناس، يدخل بقى واحد صاحب حاجة، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فكل واحد عنده حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يسمع الحاجات، وهذه نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده صبر وحلم انه يسمع حاجات الناس. تخيل كده واحد بيطلب منك حاجة فتقول له حاضر، وبعد يطلبها تاني وبعد يطلبها تالت، وبعد واحد تاني يطلب، وبعد واحد تالت يطلب، وبعد واحد رابع يطلب. من يتحمل هذا؟ يعني من يتحمل ان هو الناس تطلب الدنيا وتطلب العطاء المستمر سواء في الدنيا او في الدين؟ لما جاء رجل وازدى النبي صلى الله عليه وسلم معروفا يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فلما اتاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمى بدلك. قال له: اسالني اللي انت عايز، اي حاجه انا ممكن اعملها لك. تخيلوا كده النبي صلى الله عليه وسلم حاكم الدوله، النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الارض، وبيقول للراجل اطلب. فالراجل قال له: اريد غنم وابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب: ابل غنم وابل؟ يعني الرجل لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالفردوس الاعلى، انما طلب ان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والابل. وهنا نقطه ان الناس تعظم الدنيا اكثر من تعظيم الاخره، وامرنا الله سبحانه وتعالى ان نتقي الله سبحانه وتعالى، وقال: وان نعظم امر الله سبحانه وتعالى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان انت تبقى فاهم ترتيب موازين الناس وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب موازين الناس. قال: ويشغلهم. هنا نقطه مهمه يا جماعه، في ناس بتعتبر ان الدعوه ان انا اقول للناس تعالوا عشان تمشوا ورايا عشان اكثر اتباعي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحول الناس الى عاملين للدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم. و يعني إنما صلى الله عليه وسلم كان يجعلهم يعملون. وقال الجهوري: شغلت فلانا فأنا شاغل. وقال يعني إيه يشغلهم؟ قال: يشغلهم فيما يصلحهم والأمة. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهم عاملين فيما فيه صلاحهم وفيما فيه صلاح الأمة. وهذا نقطة مهمة جدا مميزة في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، إن اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيتحول إلى إنسان عامل. في ناس يعني لما تقعد معاه تحس إن هي أنت عارف كأنك مسلوب الإرادة وكأنك مسلوب العقل وكأنك رجل يعني المطلوب منك انك انت تسير بلا عقل ولا بلا إرادة. هنا النبي عليه السلام كان يحول الناس، ان النبي عليه السلام يشغلهم فيما يصلحهم والأمة. يعني ان النبي عليه السلام هو الناس جاية تسأل، فالنبي عليه السلام يحولهم الى اشخاص عاملة. عارفين لما مثلا الزكاة، وهذا من مشروعية يعني من حكم مشروعية الزكاة، إن الزكاة مال يؤخذ من الغني إذا بلغ النصاب اللي هو 85 جرام ذهب، 24 أو 97.5 جرام ذهب عيار 21 أو 112.5 عيار 18. لو واحد عنده المال بهذا المقدار ومر عليه الحول وهذا المال نامي، وجبت فيه الزكاة. طب الزكاة تعطى لمين؟ للفقراء والمساكين. يقولوا هو ايه الحكمة من الزكاة؟ يقولوا ان يحول الفقير الى انه صاحب صنعة، ان الرجل يعطى، ان هو السنة الجاية لما ياخد زكاة السنة الجاية هو كان بينتج. فهنا نقطة، ان الناس جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء، فاذا بهم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحولهم ان يشغلهم فيما يصلحهم وتصلح به الأمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحملهم القضية والرسالة، فهم لما تحملوا القضية والرسالة بدأوا يعملوا للدين ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه، يعني من سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصلحهم ويسأل ويصلح الأمة، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدل كل واحد هو ينبغي له إيه، ودي نقطة نحن نفتقدها في هذا الزمان. يعني كان من أجمل الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: رسول الله، يعني أريد أن أسألك عن شيء لا أسأل أحد بعدك. إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت إجابته إجابة واضحة فاصلة قاطعة دقيقة ملائمة للشخص. إن واحد راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أوصني. قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وقال رجل آخر: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. والثالث قال: أمسك عليك لسانك فإنك إن تدع ورثات، أمسك عليك مالك. والرابع قال له: أمسك عليك لسانك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظ كل إنسان أو يوضح كل إنسان، بيديله نصيحة تنفعه في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب فراسة وصاحب علم وصاحب حلم وصاحب حكمة صلى الله عليه وسلم. فبالتالي واحد بيقول له: أنا عندي مشكلة، يقول له: اعمل كذا، فخلاص الموضوع انتهى. واحد قال له: يا رسول الله أنا جاي أجاهد معاك. قال له: أنت ليك أم؟ قال له: آه. قال له: طب وهي فين؟ قال له: والله أنا تركتها تبكي. قال: ارجع فأضحكها كما أبكيتها. ويعني واحد تاني راح النبي صلى الله عليه وسلم: انا عايز اسلم، لسه انا مش عايز اجاهد ومش عايز انفق. قال: لا جهاد ولا نفقه، فبما تدخل الجنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل انسان يصلحه ايه. هذا يصلحه به الوالدين، وهذا ينقصه البذل لله، وهذا فيه جبن يحتاج ان يتخلص منه، وهذا فيه غضب يحتاج ان يعالجه، وهذا كثير الكلام يحتاج ان يمسك عليه لسانه. كل واحد له عنده مشكله وفي نفسه محتاج ان هو يعمل لاصلاح هذه المشكله ويحقق عبوديه الله سبحانه وتعالى فيها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم واخبارهم بالذي ينبغي لهم. وقال وكان يكون صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني يكون لهم بعد ان يفيدهم بما يصلحهم ويصلح الامه، ليبلغ الحاضر منكم الغائب عن المجلس من بقيه الامه حتى من سيوجد. فالشاهد الصحابي الأكبر والغائب الصحابي الأصغر، أو الشاهد الصحابي والغائب التابعي الذي رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. يعني لو حد يا جماعة عنده، عارف أنه فلان محتاج حاجة أو عنده سؤال، يبلغني. ويعني هنا نقطة مهمة، أن ينبغي على كل صاحب مكانة أو صاحب منصب أو رجل وكله الله سبحانه وتعالى على أعمال المسلمين أو على نفع المسلمين ألا يحتجب عنهم. إن يعني من احتجب عن الناس احتجب الله عنه يوم القيامة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بس بيفتح الباب لحاجات الناس، إنما كمان يأمر الناس إنها تبلغه عن الحاجات. قال: فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. هنا يعني الشراح بيقول يعني أن كل من تولى أمر المسلمين، أمر المسلمين، أنت كنت طبيب، أنت كنت مهندس، أنت كنت محاسب، أنت كنت موظف، أنت كنت واقف على حاجات المسلمين، وبعدين في ورق أنت محتاج الناس محتاجة تمضيها وأنت واقف، وأنت ممكن يعني تمضيه لهم أو تسعى في تسهيل الأمر عليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي بيسهل على الناس ده واللي بيمشي في حاجات الناس وينقل حاجات الناس الى من فوقه حتى تقضى، الله سبحانه وتعالى يثبت قدمه يوم القيامه. بيقول الشراح: لانه لماذا هذا الثواب؟ قالوا: لانه لما حركها في ابلاغ حاجه هذا الضعيف ومشى بها في مساعده اللهيف جوزي بعود صفه كامله عليهما، وهي ثباتهما على الصراط يوم تزل الاقدام. ان في الصراط الناس الاقدام تزل، ولكن هذا ثبت الله قدمه بماذا؟ لانه ثبت حاجات الناس، ولانه نقل اقدامه في قضاء حاجات الناس. لا يذكر عنده الا ذلك، يعني ما فيش حد هيقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الا ما فيش حد هيقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، او ما فيش ذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الا ذكر الخير، إلا الحكمة والموعظة الحسنة والدلالة على الخير وبيان الوحي. لا يقبل من أحد غيره، يعني لا يقبل من كلام أحد شيء غير المحتاج إليه. يدخلون جوادا ويخرجون أدلة على الخير، ولا يتفرقون ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني عن علم يتعلمونه ويخرجون أدلة على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال الحسين: فسألت أبي عن سيرته وطريقته وأطوار زمان خروجه كيف كان يصنع فيه؟ قال أي علي: قال: يخزن لسانه، يعني يحبس لسانه ويضبطه ويحفظه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كثير الكلام، إنما كان كلامه كان قليل إلا فيما يعنيه، يعني فيما فيه ضرورة ومنفعة. ومن حسن إسلام المرء أثر حسن، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن إنسان ينبغي أن ينشغل بما يعنيه، وينبغي أن يعرف ما لا يعنيه. إيه اللي يعنيك؟ اللي يعنيك مش إن فلان عملت وفلان سوت وما تعرفش سيرة فلان ونحكي عن علان. اللي يعنيك أمر ينفعك في الدنيا والآخرة، هذا يعنيك. فانشغل بما يعنيك واترك ما لا يعنيك، ده بداية. إنما السلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني فيما فيه ضرورة ومنفعة، يعني يهمه ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة. وكان كثير الصمت إلا فيما يعني. يؤلفهم، إن يا جماعة في ناس بتقول كلام يفرق بين الناس. أحيانا كتير كده تجد واحد يقعد في مجلس فيقول لك ده فلان قال وفلان عاد وفلان راح وفلان جه، هو يعمل إيه؟ هو كلامه بيؤدي إلى الوقيعة، وتيجي تقول له يقول لك ده والله أنا كنت بحذره، والله أنا ما كانش قصدي إن هم يقعوا في بعض، هو زعل ليه؟ هو ما كانش مفروض يزعل. كان صلى الله عليه وسلم يؤلفهم، يعني مثلا كان يختار ألفاظه، وكل عبادي يقول التي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم. يؤلفهم، يعني نوع سلام كان يؤلف بين قلوب الناس حتى لا يبقى بينهم تباغض. أحيانا كده تلاقي واحد إيه عمل يعني بعض الكلمات ونقل بعض الحاجات، وهو عارف إن الكلمة دي هتضايق فلان لما يعرفها عن فلان الآخر، لكن هو إيه ينقلها عادي، يقول لك والله أنا مالي، يعني أنا ذنبي إيه. لكن هنا نوع سلام كان دقيق، يعلم ما الذي يغضب الناس وما الذي يفرح الناس، فكان يؤلفهم ولا ينفرهم. إنه السلام ربنا سبحانه وتعالى أمره ألا يعاتب أهل أحد الذين تسببوا في مقتلة 70 رجل وإصابة مجموعة كبيرة من المسلمين. إن الناس اللي ربنا إنه السلام أمرهم إن هم ينزلوا يثبتوا على جبل أحد، ثم نزلوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سبب في مصيبة أحد وقتل فيها عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. هذه يعني هؤلاء القوم أصيبوا، ومنهم اللي اتقتل، ومنهم اللي عاش، ومنهم اللي جرح. هؤلاء الذين عاشوا أحيانا الناس تلوم عليهم، يقول له انت ليه ما ليه خدت قرار غلط، ليه ما صبرتش، ليه ما حسبتهاش، انت ما خدتش بالك اللي حصل. ربنا سبحانه وتعالى قال: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم. ان يا جماعه الناس الذين يعملون للدين ويبذلون للدين ان اخطاوا فان هذه الاخطاء لا ينبغي ان يلاموا عليها ولا يقرعوا عليها، انما يؤلفهم. قال فبما لنت لهم، انما يلان لهم القول. ليه؟ هو اجتهد واجتهد حتى لو لم يصب المصيبه، او لما بيصم الصواب، وحتى لو نتج عن فعله مصيبه، فانه امرنا ان نلين لهم القول. قال ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. هنا نقطه مهمه، انما اصلا ما كانش بيبحث عن السلطه ولا كان راغب في ان هو يتولى على الناس، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم كريم كل قوم. احيانا تلاقي واحد لما يدخله واحد كريم ومعظم وهو صاحب منصب يقول لك لازم اكسره، لازم اعرفه مقامه. انما عليه السلام ما كانش كده خالص، انما اذا كان رجل له مكانه في قومه ووجاهه في قومه وهو كريم على قومه، فانما عليه السلام يكرمه وينزل منزلته ويفضله على سائر قومه ما دام مفضلا، ويخاطبه بما يليق به صلى الله عليه وسلم، بل ويوليه عليهم اذا رضوه. ان النبي عليه السلام كان الامر بالنسبه له سهل، ان هو اصحاب النبي عليه السلام غالبهم لما خرجوا دعاه، لم يخرجوا قادة على الأمم. يعني لما كان في مثلا جهاد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون، حتى إذا استتب الأمر وانتصر أهل الإسلام، ما كانش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسوا ليحكموا، إنما كانوا ينتقلوا إلى إيه؟ إلى فتح جديد، ويولوا صاحب كل قوم على إيه؟ على قومه. إن هم حقيقة ليسوا طلاب سلطة، إنما طلاب نشر دين الله سبحانه وتعالى. فكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني يعظم أفضل كل قوم بما يناسبه من التعظيم، ويجعله واليا عليهم وأميرا فيهم. يعني ودي نقطة مهمة، لما خرج معاذ إلى اليمن أبو موسى الأشعري بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة وقضاة، وبعض أصحابنا أصلا كانوا يبعثوا أمراء، وبعضهم كانوا يبعثوا علماء، وبعضهم كان يبعث قضاة. إن كان الهدف مش إن الناس تتأمل على الخلق، إنما كان الهدف إن هو يعظم دين الله سبحانه وتعالى، وينشر دين الله سبحانه وتعالى، ويقام أمر الله سبحانه وتعالى. وكان كل واحد بقى على قومه، يعني فلان كبير القوم خليك أنت، المهم إن أنت هتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تمنع أحد أن يصلي لله ويسجد لله ويطيع أمر الله سبحانه وتعالى، فافعل ما تشاء. قال ويحذر الناس ويحترس منهم، أو ويحذر الناس ويحترس منهم، يعني نوع سلام كان دقيق في المعاملة. قال ما يكشاه، وإن قرئ بضم الياء يعني يحذر، فيكون متعديا إلى مفعلين، والمرجو أن لا يكون به بأس. يعني قرئ يحذر وقرئ يحذر الناس، ويحذر الناس هو يحذرهم من شيء يصيبهم، يحذر الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان يحترز من الكلمات التي تضايق الناس، ويحترز من أذى الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم خبير، كما أنه خبير بأمر الله سبحانه وتعالى، هو أيضا خبير بالناس، فيحترس من أن يثير الشر عند الناس، أو يستجلب الشر من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينمي الخير. أحيانا تقعد مع واحد يستخرج منك أحسن ما فيك، يخليك أنت تطلع أحسن حاجة عندك، ويخليك تبقى أنت سعيد بالجلوس. وأحيانا بتقعد مع واحد يستخرج أسوأ ما فيك. وانا انصح نفسي واخواني يعني والسامعين، ان يا جماعه لما تلاقوا ناس بتستخرج اسوأ اخلاقك ابعد عنهم. في ناس كده بتقعد معاها تحس ان هو يأبى الا انك انت تتنرفز وتغلط وتجيب اسوأ او اسوأ اخلاق عندك، يعني يستخرج منك العند او الكبر او الغضب او السب، هو بتستخرج الشر. لذلك انت ابعد عن من يستخرج منك الشر، وحاول تقترب مما يستخرج منك الايه؟ الخير. تقعد مع عالم، تقعد مع داعي، تقعد مع رجل في المسجد مصلي، تقعد مع رجل من أهل الإيمان، هذا يستخرج منك إيه؟ الخير. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. يعني نوع صلى كان بيبقى مركز وعارف وفاهم أن الرجل ده ممكن يحاول أنه يوقع بينه وبين فلان، أو ينقل كلام يؤدي للوقيعة، أو أن الكلمة دي مقصودة أو الكلمة دي مش مقصودة، أو أن الكلمة دي تؤثر في موقف كذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الجميع ببشر، يعني عارفين اللي فلان بشره، يعني نقل له الخبر، فتغيرت ملامح الوجه، تغيرت البشرة بالسرور، ويطلق البشر على الشر والخير يفشره بعذاب أليم، لكن غالبها في الخير وتستعمل في يعني إيه العلامات الجميلة في الوجه، يعني سرور الوجه، ابتسام الوجه. فكان صلى الله عليه وسلم يقابل الناس في ببشر وحسن خلق، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن فلان أو فلان أو فلان ربما يكون من أسوأ الناس، ربما يكون يحمل طوية في داخلها أنه يريد أن يعني يثير الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مش كل الناس كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في منافقين وكان في ناس هو يعني ضعيف الإيمان ويريد مصلحته الدنيوية فقط. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، دي نقطة قوي جميلة يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال غيب الدين في زمن تضييع العلاقات وفي زمن الفردانية، في زمن إن كل واحد بيدور على نفسه، وإن الابن مجرد ما هو بيشم نفسه بيبدأ يقطع أهله، وبعدين لما تسأله يقول لك يا أسأل على أبويا، إن شاء الله هسأل على أبويا، في زمن قطع العلاقات بين الجيران، الجار مش عارف اسم جاره، والأخ ممكن ما يعرفش أخبار عن أخيه ولا عن أخته، وإن الأعمام وإن الإخوات بمجرد ما يتزوجوا كل واحد يحصل بينه، وكأنه أصبح من الطبيعي إن الأسر يعني تتفرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يساهم بل يأمر بمسألة إيجاد علاقات سليمة صحيحة، وكان يتفقد صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني يسأل عنهم في حال غيبتهم، فإن كان أحد منهم مريضا عاده، أو مسافرا دعا له، أو ميتا استغفر له، يعني يقول فين فلان، فلان غايب ليه، فلان ما جاش ليه، يعني تفقد، عارفين قول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، إن يعني يتفقد، يعني يسأل عنه، يعني يدقق النظر، يعني يركز هو فلان ما جاش ليه، يسأل هو فلان ما جاش ليه. في ناس يقول لك عم ما يهمنيش فلان يجي ما يجيش، انا ما يهمنيش حد، لا، كان مهم ان احنا نقيم علاقات سليمه، مهم ان احنا نقيم علاقات سويه. فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس ويسأل الناس عما في الناس، يعني يقول هو اخبار فلان ايه، فلان زعلان من حاجه، فلان محتاج حاجه، حد نقدر نساعده بحاجه، فيقوي جانب الضعيف. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال تجسس ولا تحسس. وهنا السؤال في فرق يا جماعة بين واحد بيسأل عشان يتفقد وواحد بيسأل عشان يتجسس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يتجسس على أحد، ولا يحب أن يرفع عليه خبر يؤذي صدره، كان قال لا تخبروني عن أصحابي بشيء فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن الناس ما تقولوش كلام يؤذيه، حتى لما يكون مثلا خبر فلان عمل وفلان سوى، الكلام ده لو هيؤذي أو هيؤدي إلى الوقيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه عن مجلسه، ولا يحب أن يسمعهم. وهنا نقطة مهمة، إن في فرق بين تفقد أحوال الناس وتفقد أحوال الرعية، وفرق إنك أنت هتحط كاميرا عشان تشوف هو بيعمل إيه، أو إنك تتجسس عليه أو تتحسس أخباره. فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس، يعني لو الناس عندها مشكلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في ناس تنقل له وفلان عنده مشكلة، بعض الناس عندها مشاكل في بعض كذا، كان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. إن النبي عليه السلام كان مجلسه مجلس بيان، فكان لما يلاقي حاجة حلوة، في ناس تقول لك ما دام الحاجة الحلوة مش طالعة من عندنا تبقى وحشة، يعني هو في ناس عندها تصور إن كل حاجة حلوة تبقى إحنا وأصحابنا، وما دام الحاجة دي طالعة من عندنا تبقى أكيد حلوة، وما دام الحاجة دي طالعة مش من عندنا تبقى أكيد وحشة. لكن هو السلام كان يعجبه الأمر الحسن، فيحسن الحسن ويقويه، أي حاجة جميلة من أي إنسان عملها إنه السلام كان يثني عليها خيرا. وكان القبيح حتى وإن كان من رجل من يعني ممن حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبح القبيح، ان الحلو حلو والوحش وحش، فكان المعيار واضح عند الجميع، ويقبح القبيح ويوهيه يعني يضعفه حتى يضمحل. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان ينتشر الخير في الناس، ان هو يستخرج من الناس افضل ما فيها. فكان المجتمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع فاعل، مجتمع عامل، مجتمع كله بيحب الخير، كله يدل على الخير. وهذا يعني نقطة تميز فيها النبي صلى الله عليه وسلم. معتدل الأمر غير مختلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الحال والشأن غير مختلفه، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتعامل بعدالة مع الجميع، لا يغفل عن تذكير الناس وتعليمهم، لا يترك الناس عن الموعظة. إن الناس لو تركت من غير تعليم ولا موعظة يحصل إيه؟ الناس تغفل، أو الناس تميل إلى الكسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن تذكيرهم وتعليمهم مخافة أن يغفلوا، أي عن استفادة أحواله وأفعاله، أو يميل إلى الدعة والراحة، أو يميل عنه وينفر عنه كما هو شأن كثير من الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس ويتخولهم بالموعظة كرهمة السآمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص إن الناس تبقى دايما تكون يعني منفعلة بالوحي والذكر صلى الله عليه وسلم، لا يفعل مخافة أن يفعلوا ويملوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقوم بعبادات شاقة حتى لا ينقطع الناس عن العبادات الشاقة، أو تمل الناس عن العبادات الشاقة حتى لا تتكاسل الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مساحة العدالة لكل حال عنده عتاد. ودي نقطة مهمة قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عبادة عنده، كل حال عنده، كل موقف عنده، كل زمن عنده، كل وقت عنده له ترتيبه، له عتاده. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة ويهيئ الأمر لكل حال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، الجهاد ده محتاج عد. النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي، الصلاة دي محتاجة ترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم هيزكي، الزكاة دي محتاجة ترتيب. كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد لها صلى الله عليه وسلم إعدادا جيدا، كان محسن في كل أموره، لكل حال عنده عتاد. وليتنا نتعامل بهذه النفسية. في ناس يا جماعة لما مثلا يكون بيروح الجامع يكون مصلي، وبعدين ينزل العمل يكون موظف، وبعد كده يذهب البيت يكون زوج، وبعد كده يذهب إلى أمه فيكون ابن، هو مش بيعرف يفرق، يعني مش بيعد لكل حال عتاد، فبيتعامل وهو ابن على إنه زوج، وبيتعامل وهو زوج على إنه ابن. فتلاقي مثلا والده مختلف مع والدته في مسألة، فيتعامل كأنه هو جوزها، أو يتعامل مع المشكلة كأنه قاضي. حبيبي لابد أن تفهم أنك ابن لهذه المرأة وابن لهذا الرجل، هم بينهم وبعض بقى مشاكل طعام الكبار ثم للصغار. أنت مش مطالب أنك أنت تحل مشاكل الكبار، إنما مطالب أنك تبر أمك وتبر أبوك. بينهم وبعض مشاكل محاولات استقطاب بين الأب والأم، ملكش دعوة، انت عليك انك انت تبقى ابن لهذه الام وابن لهذا الاب. لما بتيجي في البيت انت مش ابن، انت زوج، فانت متحمل مسؤوليه، ما تتعاملش مع زوجتك ان انت ابنها والمطالبه ان هي تشيل حاجتك زي ما مامتك بتشيل حاجتك، او تشيل مسؤولياتك كما مامتك كما كانت الام تتحمل كل هذه المسؤوليات عن هذا الابن. انت الان اصبحت رجل مسؤول. لما بتيجي تتعامل وانت في المسجد كداعي او كشيخ او كمصلي او كامام، انت هنا في محل عباده، فلابد ان تتعامل بمقتضى هذه العباده. لما تدخل العمل انت تتعامل بمقتضى الامانه، مش هينفع انك انت تقول لي ايه اصل انا في مقتضى العمل، والله انا اتعامل بمقتضى ايه الطيبه والرفق. ايوه الطيبه والرفق جميله مع الجميع، لكن في الاخر خالص هذه امانات ينبغي ان تؤدى، ان انت عليك ان تتحمل الامانه، والا فانك انت هتبقى بتتعامل يعني بغير عتاد، بغير تهيئة، بغير إحسان. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لكل حال عنده عتاد، يعني في موقف القوة كان قوي، في موقف الرفق كان رفيق، في موقف العدل كان عدل، في موقف العبادة الصلاة كان مصليا ساجدا، في موقف الجهاد كان شجاعا. فعلى كل موقف لكل حال عنده عتاد. ودي نقطة جماعة محتاجة نفسيات ونفوس مرنة، محتاجة قوة نفسية، ان انت ازاي انك تستطيع انك انت تنتقل من حال الى حال، وكل حال لك فيه عتاد. لا يقصر على الحق، لا يقصر على الحق، قيل من التقصير وقيل من القصور، يعني انه كان لا يسرف ولا يفرط ولا يقصر صلى الله عليه وسلم ما كان يقع منه تقصير عمدا ولا قصور خطأ، ولا يجاوزه، يعني لا يجاوز الحق ولا يتعداه. الذين يرونه من الناس خيارهم، يعني الذين يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم لاكتساب الفوائد وتعلمه كانوا خيار الناس، يعني أفضل الناس، هم أكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر، قال ليلني منكم الأحلام والنهى، إن مثلا واقف يصلي فيصلي في الصف الأول مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يصلي في الصف الأول ده يا جماعة معيار شرعي، إن اللي يا جماعة الصف الأول اللي وراك، الناس اللي وراك لابد انها تكون ناس اصحاب عقول، اصحاب حكمه. ليلني منكم، يعني من يليني منكم، اولو الاحلام، يعني اولو العقول والنهى، اولو الاحلام يعني البالغين والنهى العقول، ان رجل صاحب عقل ورجل عاقل، رجل بالغ، رجل مره مش طفل تتنازعه اهواؤه، ولا رجل يعني ارعن او احمق، انما رجل صاحب عقل وصاحب ايه؟ وصاحب يعني بلوغ وصاحب كياسة وحكمة، إن هذه نقطة مهمة. اختار بطنتك، إن هو صام أول صف وراه في الصلاة، حتى في الصلاة إن كان الأطفال يقول لهم لا خلوا الأطفال في الآخر. ليه؟ طب ما ممكن يكون طفل مثلا حافظ ماشي، اللي هنا الحافظ أو المميز البالغ أو المميز اللي الذي له حفظ عالي، واحد مثلا خاتم المصحف وهو مثلا عنده 8 سنين أو 9 سنين، فده استثناء. لكن غالب الأطفال بيكون مش حافظ وبيكون مش عارف أحكام الصلاة، وبيكون في ممكن بعض الأطفال بعض الأئمة يعني اللي هو مثلا عنده 6 سنين أو 7 سنين، ابن تيمية مثلا، ابن حجر، يعني في ناس كانت إيه البخاري، في ناس كانت لها إيه، كانت لها استثناءات. لكن غالب الناس هو الأطفال، الأطفال هو لا عنده فقه كبير في الصلاة ولا عنده حفظ كبير في القرآن، فيقف في الصف الأول ليه؟ فكان حتى بقى مش بس في الصف الأول، في الصف الأول في الصلاة وفي كل الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلونه من الناس خيارهم الذين يقربون منه لاكتساب الفوائد وتعلمها، خيار الناس لأنهم الذين يصلحون لاستفادة العلم وتعلمه، كانوا عندهم عقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة يفهموها كويس وفي نفس الوقت عندهم مساحة، مساحات الحكمة، يعرفوا كلامة ألفين لمين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي للعالم في درسه أن يجعل، ولكل صاحب وجاهة أنه هو أو صاحب علم في باب أنه هو يقرب منه أصحاب الحكمة وأصحاب العقل، أفضلهم عنده، يعني أفضل الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بمين بقى؟ بأكتر الناس نفع للناس، أعمهم نصيحة، أكتر واحد بينفع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. والله يا جماعة يعني معيار عظيم، معيار عظيم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره في العلاقات الاجتماعية، إن واحد كثير النفع للناس، وده يدلنا على إن إحنا كيف نكثر من نفع الناس اللي يستطيع أن ينفع أخاه فلينفعه. الحاجة التانية ما تتحركش لو حد يطلب منك طلب، ما تقولش إيه هو الناس بتتعبني وده طالب وده طالب، اجتهد إنك تبذل للناس، اجتهد إنك أنت تقضي حاجات الناس، هذا أحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنفعهم للناس، أكثرهم نصيحة وأعمهم نصيحة. كل ما النصيحة تبقى على مساحات أكبر، كل ما راجل بيعم بنصيحته المسلمين، كل ما ده يكون له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمه عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. يعني أكثر واحد عنده منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي بيواسي الناس، عارفين صاحب الواجب، الراجل الشهم، الراجل الجدع، الراجل اللي بيقف جنب الناس يواسيهم ويؤازرهم. الأزر يا جماعة يعني عارفين الوزر اللي هو الحمل، فالأزر ده اللي هو اشدد به أزري، يعني أن ومنها الوزير اللي هو الرجل الذي يتحمل أحمال، إن في واحد بتحس إنه مش شايل مسؤولية، هو بيجي ويروح ويعمل ومش شايل مسؤولية، هو ضيف، وفي واحد أنت مجرد ما بتدخل معاه تحس إنه شايل هم، شايل مسؤولية، في علاقات تجد ناس تحس إن هي شايلة معاك مسؤولة. وهذا مما يحتاجه كل صاحب رسالة، إن سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، محتاج إني معايا حد شريك معايا، حد أفكر معاه، حد يواسيني، حد يؤازرني، اشدد به أزري. يعني عارفين الإزار، الإزار ده اللي هو الجزء اللي بيلبس من الثياب يغطي الجزء السفلي من الجسم، اشدد به أزري يعني يستر عورتي، يعني أبقى مشدود وهو واقف جنبي. فهذا مما يحتاجه كل صاحب رسالة وكل صاحب دعوة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب أصحاب المواساة والمؤازرة، كل ما واحد يكون أكثر مواساة للناس، كل ما واحد يكون أكثر مؤازرة للناس، هو هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، أن يكون له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن الناس لها مكانة يعني بالغنى بالمناصب، تخيل كده اعمل وليمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء. لما تعمل وليمة يقول لك أنا فلان وفلان وفلان يقعدوا في المكان ده، طب والفقراء وطب والسفاري طب والبواب طب والأخ الغلبان طب والناس اللي رقيقة الحال طب والناس التي لا يشغل لها بالأصابع، يقول لك لا دول مش هياكلوا معانا، دول هياكلوا بعد التنين أو هياكلوا في حتة تانية أو هياكلوا، ما ينفعش يقعدوا على نفس المائدة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا انا مش بقول لك ما تنزلش الناس منازلهم او ما تنزل الناس منازلهم واعد لكل شيء عتاده، لكن خد بالك ان في مساحه من مساحات انك تقرب مين، ان مين يكون اقرب من مين. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام هنا وهو يعني اعظمهم عنده منزله، افضلهم مواساه ومؤازره، مش اغناهم، مش اقواهم، مش اكثرهم وجاهه، مش اقواهم في الجهاد او مثلا في باب معين، انما في العلاقات الاجتماعيه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرب اكثرهم مواساه ومؤازره. قال فسالته عن مجلسه، يعني سالت الحسين علي بن ابي عن علي بن ابي طالب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جدي الحسين صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس الا على ذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. اذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. انا عايز اقول لكم ان الاثر ده كله عشان الجمله دي، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان لما بيجي يقعد، تخيل كده راجل له مكانه، الشيخ دخل في القعده هيحصل ايه؟ الناس كلها تقوم وتقعده في الايه؟ في المكان اللي هو المنتصف، يعني هيقعد بقى في القعده الحلوه، الاستاذ الجامعي دخل، الناس هتعمل ايه؟ كله هيقوم، مفيش مشكله انك تقوم له وتبدله وكل ده احنا اتكلمنا فيه في المره السابقه، لكن هنا بنتكلم على ايه؟ ان هو اصلا كان بيعمل ايه بقى؟ كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني لما يجي يدخل يلاقي مكان فاضي يقعد فيه، لا بيقوم حد عشان يقعد له ولا بيهد القعده ويبنيها تاني خالص، يجلس حيث ينتهي به المجلس. في المكان ده في واحد يقول لك ايه، انا ما بجلسش الا في المكان ده. احيانا تلاقي ناس ايه تقعد في المسجد كده، هو يعمل ايه يعني حاطط سجاده وله مكانه، ويقول لك انا ما بصليش الا في المكان ده. لو حد بيحجز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايطان المساجد، يعني مفيش حجز في المساجد يا جماعه، ولا في حجز في الحياه عموما، يعني الحياه بتمر سريعا، فانت اجلس حيث انتهى بك المجلس، صلي حيث ادركك الصلاه. اذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، يعني اذا وصل الى قوم جالسين جلس في المكان الذي يلقاه خاليا من المجلس. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، وهو حري ان يقام له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، بل ويأمر بذلك، يعني يجلس يأمر بالجلوس عند منتهى المجلس إعراضا عن رعونة النفس وأغراضها الفاسدة. أن النفس تحب أن يتمثل لها الناس قياما، تحب أن هي تعظم عند الناس، فهنا نوع سامي يعني يأمر بأن هو أن الرجل يجلس حيث انتهى به المجلس ويصلي حيث انتهت به الصلاة. وقال في أثر إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. قال له مش لازم تقوم حد وتقعد هنا وتزحم، ده شوف المكان الفاضي اللي مريح وقعد فيه. وبذلك أمر الله المسلمين، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني كل واحد من الجلساء لو المجلس مثلا فيه 10، إنما أصلا كان يوزع نظراته على 10، ويوزع وجهه على 10، ويوزع كلماته على 10. فيعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني ما كانش هو لما مثلا يقعد ناس يقعد مع واحد بس ويكلم واحد بس والباقي مش موجود، انما كان يجلس يعطي كل الجلساء بنصيب، كل واحد من الناس له نصيب في المجلس. فيعني لو هيرحب بالعشرة كل واحد هيرحبهم بعشر كلمات، يبقى كل واحد ياخد كلمة. لو هيوزع نظره على الناس كلها، هيعطي عطايا على الناس كلها، لا يحسب جليسه ان احد اكم عليه منه، يعني كل واحد من الجلساء كل واحد في المجلس كل واحد عنده اعتقاد انه انما صار اكرم واحد له. وهذه مهارة، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يكون قريب من كل واحد. هو نفسه واسع صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم بامته واسعه، يعني نفسه جميله، فتسع ان كل واحد من الناس يكون هو اقرب واحد لكل الناس دون ان يشعر الاخر بالغيره. ان ما كانش حد في ناس كده تحس ان هو ايه، هو بيستطيع ان هو يثير الغيره عند الاخرين لاجل ان تكون ايه، ان يكون هو رقم واحد في حياتهم. وفي ناس تحب ان تحب لذاتها، ودي يعني منتشره عند ضعاف العقول، يعني بعض النساء تقول لك ايه، لا انا مش عايزك تحبني عشان حاجه، انا عايزك تحبني لذاتي. لا هو اللي يحب لذاته على الاطلاق هو الله، كل ما سوى الله لا يحب لذاته انما يحب لغيره. وهذه طبيعه المخلوق، ان المخلوق بيحب عشان حاجه. انت بتحب المخلوق ليه؟ والله اصل هو مؤدب، اصل هو كريم، اصل هو طيب، اصل هو بيتعاملني معامله كويسه، اصل هو في صفات معينه كويسه، اصل هو يناسبني في شيء معين، اصل انا بعرف اتعامل معاه معامله معينه. أما الذي يحب لذاته هو الله وحده لا شريك له، فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نفسنا تطغى علينا أن احنا نظن لنفسنا أن احنا آلهة، احنا بشر. ففكرة أن واحد يحبني لذاتي، مفيش حد يحبك لذاتك، ما فيش حد يطلب هذا، إنما يحبك لأنك تفعلين كذا، يحبك لأنك مؤمنة، يحبك لأنك تتعاملين معاملة طيبة، يحبك لأنك صاحبة خلق طيب، لأنك زوجة صالحة، لأنك أم طيبة، لأنك لأنك لأنك. وكل الناس فيهم صفات الخير التي لأجلها يحبون، وفيهم صفات الشر التي لأجلها يبغضون. وينبغي العاقل أن يزن الصفات الطيبة مع الصفات السيئة. من جلسه أو فوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. يعني مثلا كان عنده صبر، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس تعامل اللي هو يا عم خلص بقى، لا لا لا خالص، صلى الله عليه وسلم إنما يتعامل بصبر. صابره يعني كان أصبر منه على المفاوضة. يعني لو واحد طلب حاجة، لو واحد بيسأل في حاجة، لو واحد بيستفصل في حاجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام حليم صلى الله عليه وسلم. كل واحد من جلسائه يظن أنه أفضل الناس عنده صلى الله عليه وسلم، كان يشعر كل إنسان بأهميته. إن أحيانا في ناس بتتعمد إنها تشعر الإنسان بالإهانة، أو تشعر الإنسان بأنه لا قيمة له أو لا أهمية له، وهذا خطأ. إنما مهم إن أنت يكون يعني إن الناس تتعامل معها بمقتضى ان هي تحب او تشعر بان لها اهمية ولها قيمة. ان يا جماعة في ناس بتستخرج كما قلت، بتستخرج منك افضل ما فيك، ومفيش حد يا جماعة في العالم بيحب يقعد مع حد بيهينه. يعني لذلك يقولوا احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ان انت لما تحب ما تحبش قوي، ولما تكره ما تكرهش قوي. ليه؟ خليك متزن، يعني ضع الشيء في نصابه. بلاش في ناس عندها مساحة من مساحات اللي يعني هقول ايه، المبالغة في الحب والكره. ان هو لو حب حد يقولك ده احسن واحد في الدنيا، لو كده واحد يقولك ده انا ما شفتش اسوأ من كده، وانا هقطعه، ده انا مش ممكن اكلمه، ده انا لو الجنة فيها راجل ده انا مش عايز الجنة، ده لو انا مش هخش النار اللي فيها انا ايه. عمي بس اهدي اهدى اهدى اهدى. يعني هذه المبالغات في العلاقات خطر. لذلك مهم جدا ان احنا نعرف نتعامل مع الناس، ونبقى فاهمين ان انت ممكن فلان يتحملك مرة عشان انت غضبان، عشان انت زعلان، لكن ما فيش حد بيحب يقعد مع حد دايما يهينه، او دايما يشعره بالتقصير، او دايما يشعره بمساحة من مساحات انه اقل منه. يعني هذه من سوء الاخلاق. انما اصلا كان كل اللي عنده يشعر بان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الناس عنده، هو افضل واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة جميلة جميلة جميلة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني انتهى الوقت سريعا، خلينا نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله ليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.